فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في تقبيل يد العالم من العلماء؟ تقبيل ثلاثة لا بأس، يد ولي الأمر الإمام، ويد الوالد، ويد العالم، لا بأس في تقبيل أيدي هؤلاء. نعم.